بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل ربي الذي جمعنا في هذه الليلة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، كل نفس ذائقة الموت. الموت نهاية كل مخلوق، مصير كل حي. كل نفس تذوق هذه الجرعة، تفارق هذه الحياة، كأس دائرة على الجميع. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الجبابرة ويموت الأقزام، يقهر الموت المتسلطين كما يقهر المستضعفين، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت ذو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العظيمة، ويموت التافهون الذين يعيشون للمتاع الرخيص، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، يموت كل صحيح وسقيم، يموت كل مريض وسليم، الكل يموت، كل من عليها فان. كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت. الموت حتم لازم، لا تمنع منه حصانة القلاع، ولا يحول دونه الحجاب، ولا ترده الأبواب، بل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا وهب ابن منبه رحمه الله يذكر عن بعض الملوك. كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض، ولعل هذا الخبر من أخبار أهل الكتاب في من سبقنا، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه، فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات، وطلب دابة فأتي بها فلم تعجبه حتى أتي بدواب كثيرة فركب أحسنها، فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملأه كبرا، ثم سار وسارت معه الخيول، عارفين زي المواكب يعني، وهو لا ينظر إلى الناس كبرا، فجاءه رجل رث الهيئة، وهو ماشي في الموكب بتاعه قال واحد منظره مش ولا بد رث الهيئة، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذ بلجام دابته، يعني هذا الرجل الذي منظره ليس بالمنظر الذي هو رث الهيئة سلم على هذا الملك المتكبر فلم يرد السلام، فأمسك بلجام الدابة فقال له أرسل الرجام، أرسل اللجام، فقد تعاطيت أمرا عظيما، يعني إيه اللي أنت عملته ده، أنت عملت حاجة كبيرة قوي. فقال إن لي إليك حاجة، قال له أنا عايزك بس في حاجة، إن لي إليك حاجة، قال أصبر حتى أنزل، قال لا الآن، قال لا الآن، فقهره على لجام دابته فقال اذكرها، قال هو سر، فأدنى له رأسه، قرب له رأسه، فساره يعني في كلمه سرا وقال له أنا ملك الموت، فتغير لون الملك واضطرب لسانه، ثم قال له دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي وأودعهم، فقال لا والله لا ترى أهلك، لا ترى أهلك أبدا، فقبض روحه فخر كأنه خشبة. ثم مضى ملك الموت فلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك، فقال هات، فساره قائلا أنا ملك الموت. فقال العبد المؤمن أهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي، والله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاك منه، أن ألقاه منك، والله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه منك. فقال ملك الموت له اقض حاجتك التي خرجت لها. فقال ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب عندي من لقاء الله تعالى. قال له فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك. قال تقدر على ذلك؟ قال نعم إني أمرت بذلك. قال فدعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. وهكذا إخواني يأتي الموت، الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، أول وارد علينا من الله عز وجل، لا ندري بما سيرد ولا كيف سيكون. إنه موقف الموت موقف يزيد القلوب حساسية ورهبة، موقف مؤثر وذكرى، ولكن لمن كان له قلب ذكرى، ليعيش الإنسان في حذر دائم وترقب مستمر، لأنه لا يدري متى ينزل به الموت. إنها مصيبة كما سماها الله في كتابه فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة من فر منها اقترب ومن اقترب اضطرب. فكم من حريص على الحياة يموت بأتفه الأسباب، وطالب للموت مظانه يموت على فراشه، ربما يكون في معركة فيلقي نفسه في مواطن القتل لكن الله قدر ألا يموت. ومن عاش بعيدا عن وطنه سنين عددا ثم عاد ليموت يوم وصوله، ومسافر ما نزعه من وطنه إلا الموت، وآخر حرص على أمر بذل في تحقيقه جهده واستفرغ وسعه حتى إذا ظفر به كان الموت في طياته، وزوج ما بنى بزوجته، وخريج ما استلم شهادته، ومولود ما رأى والدته، ووالد فقد أهله وماله. إنه الموت. كل يوم يسطر في صفحة الكون ما لا ينقضي إلا أن يشاء الله. الموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطى، ولا يخلف الميعاد، ولا يمكن لأحد الهروب منه بحال. فمن نجا من الحروب لم ينجو من الزلازل، ومن نجا منهما غمرته الفيضانات، ومن نجا من ذلك فالكوارث والحوادث، ومن لم يصبه شيء من ذلك مات على فراشه. لكن الخطر إخواني أن العبد لم يذقه من قبل. لو قيل لك صف لنا الشيء الفلاني فأنت جربته أكثر من مرة تقول هو كذا وكذا وكذا، فلو قيل للإنسان منا صف لنا الموت من قبل، لم يذق أحدنا الموت من قبل، لا يعرف أحدنا خطره ولا قدره ولا شدته، ولن يعرف ذلك إلا إذا نزل به. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتضر سأله ولده عن صفة الموت. عمرو بن العاص كان يقول وددت أن رجلا عاقلا حازما نزل به الموت فسألته عن الموت. عمرو بن العاص كان يتمنى رجل حازم عاقل بيموت عشان يسأله صف للموت. فلما أتاه الموت قال له يا أبت كنت تقول كذا وكذا وكذا، فأنت هذا الرجل فصف لي الموت. يعني فعل معه ما كان هو يريد أن يفعل، قال فصف لي الموت. فقال يا والله لكأن جنبي تخت، يعني بين جنبي صندوق، لكأني أتنفس من سم إبرة، يعني كأن النفس بتاعي طالع من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يجر من قدمي إلى هامتي، يعني كأن الجسد فيه غصن شوك، وهذا الشوك ينزع من أسفل لأعلى من قدمي إلى هامتي. وسأل عمر رضي الله عنه كعبا فقال أخبرني عن الموت. فقال يا أمير المؤمنين، واسمع لهذا الوصف، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، يعني كأن الروح عندما تنزع شجرة متفرعة في كل الجسد، ليس من عرق ولا مفصل إلا وفيها شيء من الشجرة. ثم هو رجل شديد الذراعين يعالجها لينتزعها، يعني هذه الشجرة المتشعبة المنتشرة في الجسد، يأتي هذا الرجل قوي أو شديد الذراعين ينتزع هذه الشجرة من جسد الإنسان. إنه الموت الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع. إنه الحادث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات. أخي إن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم. عن أنس رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهما؟ أقول لك يومين العالم كله ما سمعش بيه ولا شافهم ولا دأهم ولا يعرف إلا هيحصل فيهم، وليلتين نفس الكلام. إيه اليومين دول؟ قال: أول يوم يجيئك البشير من الله تعالى إما برضاه وإما بسخطه. اليوم الذي يأتي فيه ملك الموت، أول مرة في حياتي أرى الملائكة، يأتي ملك الموت إما أن يبشر الإنسان كما سنعرف، وإما أن يحذره، وإما أن يبشره بغضب الله وسخطه والعياذ بالله. يوم ما جربناه من قبل، كيف سيكون وكيف سيكون العبد فيه؟ هذا هو اليوم الأول. واليوم الثاني قال: ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. يبقى انتبه معايا لليومين دول وخليهم على بالك، اوعى تنساه. اليوم الأول الذي يأتينا فيه البشير أي الملك من الله سبحانه وتعالى بما سيبشرنا، نسأل الله أن يجعلنا من الطيبين الصالحين. واليوم الثاني اليوم الذي يعرض فيه الإنسان على الله آخذا كتابه إما بيمينه وإما بشمال. طب الليلتان؟ قال: وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها قط. يبقى الواحد في بيته مبارح نايم أو نايم بالليل ويروح يكمل نوم في القبر، عمرها ما اتعملت دي، عمرها ما اتجربت. تكلمنا يوما عن الموت والقبر ونحو ذلك، فوجدت رجلا يبكي فقال: أتفكر في آخر لبنة تغلق علي في القبر، ماذا سيحدث بعدها؟ يقول: بفكر لما تتقفل آخر طوبة إيه اللي هيحصل. هذه مشاهد لا ينبغي أن تنسى حتى لا ينغمس الإنسان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل تكون دوما عونا له على التذكر والثبات على طاعة الله عز وجل. ليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها قط. حد بيت قبل كده في قبر؟ ده الواحد لو راح يدفن ميت ليه بالليل بيخلص بسرعة ويمشي، لو الناس مشيت ما يقدرش يقف لوحده، ولو وقف لوحده حتى يتفكر ربع ساعة لنص ساعة مش هيقدر يبيت، ولو فرضنا أنه قدر يبيت ما يقدرش يخش قبر يبيت فيه. تأمل معي وتفكر في ذلك: ليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها قط. الليلة الثانية: ليلة تمحض صبيحتها عن يوم القيامة. الليلة اللي هي آخر ليلة في الدنيا، آخر ليلة في الدنيا اللي بعديها على طول ما فيش يوم تاني في يوم القيامة بقى. هذا الإمام الغزالي رحمه الله يصف لنا دواهي الموت، يصف لنا ما سيحدث في هذا الأمر، إيه الموت وإيه اللي بيحصل للإنسان وكيف هو. قال، وهذا الكلام يحتاج لتركيز، يحتاج لعقل حاضر حتى نعي ونفهم ما يريد أن يقوله الإمام. قال: اعلم لو أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان كثيرا بأن يتنقص ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهره وغفلته. عزيز إليك، أقول لك لو ما فيش حاجة مستنيانة إلا سكرات الموت كانت كافية إن الإنسان حياته تتنغص وتتكدر، إن كانت كافية إن الإنسان ما يعيش في غفلة، كانت كافية إن الإنسان دوما يكون متذكرا. لكن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، وحقيقة بأن يعظم له استعداده لا سيما وهو في كل نفس بصدده. أنت الإنسان مش عارف هو هيموت إمتى، هيجيلي في المسجد، هيجيلي في البيت، في الشارع، وأنا مسافر، في الطيارة، في الباخرة، فين؟ كل نفس عرضة الإنسان في أن يأتيه الموت، كما قيل: كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. مش بإيدك أنت. وقال لقمان لابنه: يا ابن أمر لا تدري متى يلقاه، استعد له قبل أن يفجأك. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو، شوف المثل اللي بيضربه الإمام الغزالي، لو إنسان في أعظم لذة في أطيب مجالس اللهو عايش حياته زي بيقول، لكن قالوا له وانت قاعد في المجلس ده اللي بتاكل فيه ملذ وطب وتفعل ما تشاء من الشهوات، قالوا له هيدخل عليك واحد هيضربك 5 ضربات هيقدر يتلذذ بالمتع واللذات والشهوات اللي هو فيها؟ ده هو اول ما يعرف الخبر ده هتتنكد عليه ايه؟ اخد بالك. يقول: لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه أحد أو رجل فيضربه 5 ضربات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه. والإنسان في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، ولكنه عنه غافل. فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. جهل كثير من الناس حقيقة الموت وخطر الموت، وغرتهم الدنيا وغرهم الشيطان. يقول: واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. طب دي هنعرفها إزاي؟ يقولك ما يعرفهاش حد إلا اللي ذاقها. طب وصف لنا، قرب لنا المعنى. يقول: النزع، يعني إيه بقى النزع؟ ويعني إيه نزع الروح؟ وإيه معناه؟ يقول: عبارة عن ألم نزل في نفس الروح. رجله بتوجعه، بطنه بتوجعه، أهو جزء من الجسم، ويتألم لوجود الروح في الجسم. المرة دي بقى الألم على السبب في الألم، الألم على اللي هو لو مش موجود في الجسم الجسم ما يتألمش، الألم المرة دي على الروح نفسها. يقول: ألم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزاء، فلم يبقى جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. لأن الروح كل عرق وكل مفصل في الجسم فيه روح، الألم بقى هيوصل لكل عرق وكل مفصل وكل جزء في الجسم، يبقى ألم شكله في إيه؟ تخيل بقى الموقف، لو الإنسان قلت لك إيده بتوجعه، إيده بتوجعه أهو بيتألم أب سائر الجسم بس يعني، لكن تخيل بقى معايا لما يبقى الألم في كل حتة من الجسم، يبقى شكله إيه؟ كل حتة بتوجعه، كل مفصل، كل عرق، كل خلية تجذب منها الروح. عارفين إن الجسم عبارة عن ملايين أو بلايين الخلايا، الخلايا دي كلها بتموت. الإنسان لما يبقى مريض مثلا وماتت في جسمه بعض الخلايا، عنده احتقان ولا حاجة وعمال في بلغم أو كده، بيتألم ألم شديد جدا عشان عدد قليل من الخلايا مات. ما بالك لما كل خلايا الجسم هتموت، كل خلايا الجسم تطلع منها الروح، يبقى الشدة قد إيه والألم شكله إيه؟ نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. طبعا المؤمن يهون عليه كما سيأتي، لكن لا مفر من سكرات الموت، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، كما سيأتي درس إن شاء الله عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. وسميت أيضا غمرة، غمرات أو سكرات، لأنها تغمر الجسد، لأنها تجعل الإنسان كأنه في حالة سكر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة إيه؟ شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قلناها قبل كده الآية دي، شوف المرأة وحبها لطفلها، وطفلها رضيع كمان مش كبير، تقول لك ده كبر بيعتمد على رضيع، تذهل عنه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. صدمة ومفاجأة خلت المرأة تضع الحمل مباشرة، وترى الناس إيه؟ سكارة، في القراءة الأخرى سكر. خيال الإنسان السكران بيبقى شكله إيه وحاله إيه، وهو مش سكران في الحقيقة، وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد. فكأن هذا الإنسان عندما حل به الموت حاله كالسكران، نزل به الألم فنزل على نفس الروح واستغرق جميع أجزاء البدن، فالمنزوب المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل. يقول: ومن أصل كل شعرة وبشرة، كل جزء حتى الشعر، كل شعرة في الجسم، من الفرق إلى القدم. يبقى الكرب شكله إيه والشدة والألم. يقول: فلا تسأل عن كربه، حتى قالوا، عايزين يقربوا لنا الصورة، إن الموت لأشد من ضرب بالسيوف. لو كنا واحد كده واحد جاب سيف يقطعه حتت حتة حتة كده هيشفيه مثلا كما يفعل الجازر مثلا، هيتألم ألم شديد جدا. لا ده ألم الموت يقول لك أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير. ولذلك كان السلف من حبهم للجهاد في سبيل الله يقول موتة في سبيل الله أهون من 100 موتة على فراش. يقول لك اللي خلينا موت على الفراش، لا ده هي في سبيل الله وإيه، والذي يقتل في سبيل الله لا يشعر بألم الطعن إلا كما يشعر الإنسان بمس القرصة، يعني ناموسة مثلا أو شيء قرصها. أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. المقراض الحاجة اللي لها أسنان، لما نطلع اللحم من الجسم لوحده والعظم لوحده، والعياذ بالله. تخيل الإنسان كده يتمسك ونطلع اللحم لوحده ونخلي العظم لوحده وهو عايش، كم يكون الألم وكيف يكون الألم. يقول لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم. ليه الإنسان لما يتقطع جسمه بالسيف بيتألم؟ لتعلقه بالروح، لأن في روح. فكيف إذا كان المنزوع نفس الروح؟ الروح بقى نفسها هي اللي الألم عليها. وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه. طب الميت لما بيصرخش مع إن الألم شديد جدا؟ يقول وإنما قطع صوت الميت وصياحه من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه، فهد فيه كل قوة وأضعف كل جارحة، فلم يبق له حتى قوة الاستغاثة، لم يبق له حتى القوة التي يصرخ بها ويصدر الصوت. أما العقل فقد غشيه وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه. عشان كده الأمر ليس كما يظن كثير من الناس، يقول لك يا عم لما نموت هنقول لا إله إلا الله ونخش الجنة وخلاص. وما أدراك ده هيتحرك في اللحظات الأخيرة، هتقدر تنطق لا إله إلا الله؟ هتبقى سهل على لسانك وانت في الدنيا ما كانش على لسانك إلا السب واللعن والشتم، ولا صلاة ولا تلاوة ولا طاعة لله عز وجل. وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد أضعفها، يود لو قدر على الاستراحة لكنه لا يقدر على ذلك. بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره. تلاقيها اللي بيحضر ميت بيموت بيسمع كده صوت الروح وهي بتطلع زي الغرغرة كده أو الخوار الذي يصدر ربما من الحيوان. وقد تغير لونه واربد كأنه التراب الذي هو أصل فطرته أو أصل خلقته. البريق واللمعان والحمار والدم اللي كان في الجسم كل ده خلاص يرجع كده لونه أكنه عامل زي لون التراب. ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو منه خلق. وقد جذب منه كل عرق على حياله، فالألم منتشر في داخله وخارجه، يعني جوه وبره. فارتفعت الحدقتان إلى أعالي الأجفان، يعني كده تبص لفوق، وتخلصت الشفتان واللسان أصل لسانه دخل لجوه، وتخضر أنامله، فلا تسل عن بدن يجذب منه عرق من كل يجذب منه كل عرق من عروقه، ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما، فكيف والمجذوب نفس الروح وهي التي تتألم لا من عرق واحد بل من جميع العروق. قال ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا. متخيل بقى الإنسان في اللحظة دي إيده تموت، أو نبدأ من تحت رجليه تموت وفوقيها الساقان الفخذان أسفل جسمه بيموت، واحد كده حتة حتة منه بتموت، كيف يكون حاله؟ يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد قربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم. فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة. عايز يتوب، عايز يستغفر، خلاص كلا إذا بلغت التراقي. حتى الآية بتاعت الوقت قال صلى الله عليه وسلم تقبل ما لم يغرغر. الغرغرة الإنسان الذي يشرب السائل ويردده في حلقه لا يدخل ولا يخرج. الروح إذا وصلت هذا المكان فتاب الإنسان لا تقبل منه التوبة، فعند ذلك ينقطع نفسه عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء نفر من بني إسرائيل مروا بمقبرة فوقفوا وقالوا: ندعو الله، نصلي وندعو الله عز وجل يخرج لنا أحدا، يخرج لنا فردا ممن مات فنسأله عن الموت. قالوا: تعالوا نصلي ركعتين أو نصلي أي الصلاة التي كانت عندهم وندعو الله أن يحيي لنا رجلا ممن مات فنسأله عن الموت. شوف الموقف، عايزين يعرفوا الموت أخباره إيه. فصلوا ودعوا، فخرج رجل قام وبين عينيه أثر السجود، خلاسي اللون يعني أسود أو أسمر. فلما خرج قال لهم: يا قوم، والحديث حسنه الشيخ الألباني، يا قوم ما أردتم مني؟ عايزين إيه؟ لقد مت منذ 100 سنة وما ذهبت عني حتى الآن حرارة الموت. تأمل، لقد مت منذ 100 سنة وما ذهبت عني حتى الآن حرارة الموت. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. الناس تستهين، الذي يأكل الحرام والله يستهين بسكرات الموت، الذي يتعامل بالربا وماله في البنوك الربوية يستهين بسكرات الموت، الذي يجعل القنوات في بيته ينظر إليها أولاده وتنظر إليها زوجه فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى يستهين بسكرات الموت، الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام من تدخين وغيره يستهين بسكرات الموت، الذي يظلم الناس ويعتدي على حقوق الناس يستهين بسكرات الموت، الذي ينام عن صلاة الفجر، ماذا لو جاءك الموت وأنت نائم؟ كيف ستفعل وبما ستجيب؟ الذي يتهاون بتلاوة القرآن ويتهاون بقيام الليل ويتهاون بالنوافل، يقول لك ده نوافل دي سنن، هتتزنق اللحظة دي هتعمل إيه؟ ماذا ستقول وكيف سترد وكيف ترجو أن يهون عليك الموت وأنت لا تهون على نفسك وأنت لا تأخذ بأسباب ذلك؟ الأمر ليس كما يظن كثير من الناس إخواني، أمر الموت شديد والموت يحتاج لاستعداد. عائشة رضي الله عنها تقول: لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يحض على القتال ويقول: إن لم تقتلوا تموتوا، لأنا قلتها من شوي، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موت على فراش. وده مبشر بالجنة، علي رضي الله عنه علي في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي يقول: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره، إلا من شاء الله. وقال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة. أنت ممكن يكون الموضوع ما كانش بالصورة دي، أو أنت ظان أن الأمر يعني سهل ويسير، وأنا أقول لك: يثبت الله الذين أمنوا، نعم بالقول الثابت، لكن هل تضمن؟ هل منا أحد يضمن ذلك؟ وإذا كان الصحابة وإذا كان السلف قد خافوا وتجهزوا واستعدوا، فماذا عنا؟ وهم من هم من طاعتهم لله عز وجل، فكيف بنا نحن وقد غرقنا في الذنوب والمعاصي؟ شداد ابن أوس رحمه الله يقول: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن. ده يفهمك بقى ليه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان ربما تذكر الجنة والنار فلا يبكي، ولكن يبكي إذا ذكر الموت أو إذا ذكر القبر، فيسأل فيقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، إذا نجا منه العبد ما بعده أيسر، إن لم ينجو منه العبد ما بعده أشد. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور. تخيل لو واحد كده يتحط في قدر في إناء وبيغلي، يقول لك الموت أشد. ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت، يعني واحد بعد ما مات رجع والناس سألته: إيه أخبار الموت؟ فأخبرهم ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم، مش هيقدر. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة. يعني كأنه يفسر لنا لما يشدد على المؤمن أحيانا في الموت ليرتفع بذلك في درجات الجنة، يصل إلى ما كتبه الله له من درجات الجنة. وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصير إلى النار والعياذ بالله تعالى. هذا هو الهول الأول من الأهوال التي تنتظر الإنسان عند الموت. ثم الكرب الثاني والهول الثاني أو الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت، ودي زي ما قلت لك أول مرة في الغالب يرى الإنسان فيها الملائكة. والخطر في ماذا؟ الخطر في الحالة التي والصورة التي سيكون عليها ملك الموت. هل يأتي الإنسان في صورة الصورة التي يقبض عليها أرواح المؤمنين أم بالأخرى؟ أول مرة يرى الإنسان ملك الموت. الإنسان بينما هو على فراش موته ينتظر هذه اللحظات الأخيرة، فجأة يرى ملك الموت قد جاء ومعه ملائكة الرحمن لقبض روحه. يقول: مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب، فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة، أعظم الرجال قوة، يعني لو أن أعظم الرجال قوة رأى صورة ملك الموت التي يقبض بها المذنبين أو روح العبد المذنب لم يطق رؤيته. روي عن الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت، وهذه أيضا لعلها من الإسرائيليات، قال: هل تستطيع أن تريني صورتك التي قد تقبض عليها روح الفاجر؟ قال له: عايز أشوف صورتك بالهيئة اللي انت بتيجي للفاجر بيها، شكلك بيبقى ايه؟ فقال لإبراهيم: لا تطق ذلك، لا تطيق ذلك، مش هتقدر. قال: بلى. قال له: عايز أشوف. قال: فأعرض عني، يعني حول ايه؟ حول وشك. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف متغير الريح أو منتن الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان. متخيل الصورة؟ فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق، فعاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. قالوا: لو الإنسان الفاجر مش هيشوف بس من الموت إلا صورتك وانت جاي تقبض روحه، دي كفاية أو تكفيه. وروي عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا، فكان إذا خرج أغلق الأبواب، ده طبيعي بيقفل باب البيت. فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته، مراته بتبص وهي جوه البيت، فإذا هي برجل في الدار، لقيت واحد في البيت، فقالت: من أدخل هذا الرجل؟ لئن جاء داود ليلقين منه عناء. لو رجع داود حيشوف منه اللي ما شافوش فيه. فجاء داود فرآه فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني ولا يمنع مني الحجاب. أنا الذي لا أهاب، يعني لا إيه؟ لا أخاف الملوك ولا يمنع مني الحجاب، ما حدش يقدر يمنعني. فقال: أنت والله إذن ملك الموت. فلزم داود عليه السلام مكانه. وروي أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها برجله وقال لها: تكلمي بإذن الله. فقالت: يا روح الله، أنا ملك زمان كذا وكذا، يعني ملك من الملوك الذين حكموا الدنيا، وبين أنا جالس في ملكي علي تاجي وحولي جنودي وحشمي، على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت فزال مني كل عضو عن حياله أو على حياله، ثم خرجت نفسي إليه، فيا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة، ما عملوا ليش حاجة، ويا ليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة. هذه الداهية التي هي رؤية ملك الموت على هذه الصورة الشديدة بفضل الله تعالى يكفاها المطيعون، يكفاها المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن الله عز وجل يهون عليهم فينزل ملك الموت بصورة طيبة حسنة ومعه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كما سنفصل إن شاء الله، سنذكر كيف يلقى المؤمن ملك الموت ومن معه من الملائكة وكيف يلقاه الكافر. أما الداهية الثالثة فهي مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة، فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم، ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين، إما أبشر يا عدو الله بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن هنا كان الخوف العاصي في هذه اللحظات، إما الإنسان في هذه اللحظات إما أن يكون عاصيا وإما أن يكون طائعا، فالعاصي يسمع صوت ملك الموت أبشر يا عدو الله بالنار والعياذ بالله تعالى، هذه داهية، والطائع يسمع أبشر يا ولي الله بالجنة. وأنا عايزك تتخيل المشهد، الإنسان في اللحظات الأخيرة دي وملك الموت خلاص قرب وقدامه ولسه هيتكلم، قلب الإنسان في اللحظات دي يبقى شكله إيه؟ منتظر أبشر يا إيه؟ هيقول له إيه؟ اخرجي أيتها الروح، ها؟ هيقول له إيه؟ هيقول له الروح الطيبة ولا هيقول له الروح الخبيثة؟ هيتخوف. ده الطلبة لما بيقفوا يسمعوا الأرقام بتاعت الشهادة بتاعت الدرجات، يا مثلا رقم 1 2 ويقعد يقرأ ويعدي أرقام اللي هي إيه؟ اللي هي سقطة. الطالب كل ما رقمه يقرب يعمل إيه؟ ها؟ قلبه يضطرب، خايف، يا ترى هيقرأ رقمي ولا هيعديه يعني بقى سائط؟ طب ما بالك في اللحظات دي اللي ملك الموت حينادي على الإنسان، أيتها الروح الطيبة ولا أيتها الروح الخبيثة والعياذ بالله تعالى. إذن حقيقة الموت إخواني مستقرة عند الجميع، نعم، والبعض ربما يعاند فيها، وليس الخطر في الموت فحسب، وإنما في كيف سينزل بالعبد، كيف سيكون نزع الروح. يجيبك القرآن في قوله تعالى، في قول الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والله حالة مخزية، حالة فاضحة، والله هكذا دوما حال المتكبرين والمجرمين والفاجرين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تلك الحياة التي عاشوها بعيدا عن الله، عاشوها ما عرفوا فيها الله، تلك الحياة التي لم يتقيدوا فيها بمنهج الله، ظلموا أنفسهم بأن عبدوها لغيره، أخضعوها لسواه، ظلموا أنفسهم حين حرموها من لذة طاعته وجنة عبوديته، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله تعالى، ظلموا أنفسهم بالجرأة على معاصي الله وحرماته، وللعاصي نصيب وإن لم يكن قد خرج بمعصيته عن حد الإسلام. كيف يكون التوفي للظالمين؟ اسمع لآيات القرآن، ينقسم الناس إلى فريقين: ظالم، كافر، فاجر، ومؤمن طيب طائع، نسأل الله أن يجعلنا منهم. في الآية السابقة تسمع قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، جاء ظالمي أنفسهم، جاءت الملائكة لقبض أرواحهم الخبيثة. أول ما جت الملائكة قالوا إيه؟ تخيلوا الآية بتقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. شوف الكذب، يعني هم كمان في اللحظات دي ويقولوا احنا ما عملناش حاجة وحشة، انه ما كفرش بالله، انه ما قتلش الناس، انه ما زناش، انه ما شربش خمر والعياذ بالله تعالى، ما كنا نعمل من سوء. هتكذبوا كمان على ربنا، يعني حياتكم ممكن تكون مشيتوها بالكذب، هتيجي كمان عند سكرات الموت الملائكة نازلة تقبض روحه يقولوا ما كنا نعمل من سوء. يظهر الكفار في هذه اللحظات غاية السمع والطاعة والانقياد، ألقوا السلم، استسلموا خلاص، بس مش هينفعهم، الاستسلام ده كان مطلوب منه فين؟ في الدنيا، الإيمان، ما كنا نعمل من سوء. حتى يوم القيامة جايين يكذبوا برضو، يكذبون على الله ويقسمون بالله على هذا الكذب، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، تخيل، شوف الجرأة، يوم القيامة قدام ربنا ويقولوا إيه ويحلفوا بيه، والله وإيه ربنا ما كنا مشركين. وكذلك المرائي والعياذ بالله الذي يعمل العمل للناس، قام بكذا كذا المحسن الكبير فلان الفلان، ناخد بالك فعل كذا وكذا الشيخ الفلان الفلان، يريد من الناس أن يمدحوه ويثنوا عليه، يعمل لأجل الناس، والعياذ بالله تعالى يحفظ القرآن ويقرأه لأجل الناس، يخرج يجاهد لأجل الناس، يتصدق لأجل الناس. هؤلاء أول صنف تسعر بهم جهنم والعياذ بالله، يأتي الله به فيعرفه بنعمه فيعرفها، فيسأله الله عز وجل فيقول قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقول الله عز وجل كذبت، يشوفه كمان بيكذب على ربنا، وتقول له الملائكة كذبت، لكنك قرأت ليقال قارئ، والمتصدق تصدقت ليقال كذا، والمجاهد جاهدت ليقال كذا، فيسحبون إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. كذب، حياته كلها كذب، حتى عند سكرات الموت، حتى بين يدي الله سبحانه وتعالى، فترد فيأتيهم الرد بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم. من يقول لي بقى فين بقى تفسير دي فدخلوا أبواب جهنم؟ اللحظة اللي احنا بنتكلم عن لحظات نزع ايه، نزع الروح، فين أبواب جهنم؟ فعلا القبر. فدخلوا أبواب جهنم، هم أرادوا أن يخدعوا الله وأن لهم ذلك. من الذي يستطيع أن يهرب من عمله وكسبه؟ من الذي يمكنه أن يخفي شيئا على الله عز وجل؟ لا أحد. ولذا يدخلون جهنم ومن الآن، قال ابن كثير يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، من أول ما يموت على جهنم والعياذ بالله تعالى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ولسه ويوم تقوم الإيه؟ الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوم نوح مما خطيئاتهم إيه؟ أغرقوا فأدخلوا، أول ما غرقوا فين؟ على النار والعياذ بالله على طول، فأدخلوا نارا. ويجي الملحدين والزنادقة والجهل والأغبياء يقول لك ما فيش عذاب قبر، مين اللي قال إن في عذاب قبر؟ الآيات هي، الآيات هي، ساعة التوفي فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وفي آية أخرى يصف هذا القرآن كيف يكون توفي الملائكة للكافرين، قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة بيتوفوا مين؟ الذين كفروا. لو ترى ذلك، معنى الآية إيه؟ لو ترى يعني لو رأيت، لرأيت أمرا فظيعا وهولا شنيعا مهولا. إيه اللي بيعملوا فيهم إيه؟ الملائكة لما تنزل بقى الكافر تتوفى، يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله تعالى. قال مجاهد أي استاهم، الإست اللي هي المقعدة، لكن الله يكلم، يعني أسلوب القرآن الجميل، شوف يضربون وجوههم وأدبارهم أي بالمقاطع. وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كم حاكم ظالم فعل في الناس ما فعل وكفر بالله ونحى شرع الله عز وجل، وكم من المنافقين الآن يحاربون الإسلام ولا يريدون أن يحكم الإسلام الناس. هؤلاء إذا جاءهم الموت يقال لهم ذلك والعياذ بالله، طالما كانوا على الكفر، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الوجه الذي تكبر عن السجود لله، ثم يكون التوبيخ، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد. وانظر للآية الأخرى، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في إيه، شوف اللفظ القرآني فيه غمرات، غمرة بعد غمرة، حاجة بتغمره كده زي الماء لما يغمر الشيء، في غمرات الموت وإيه، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني باسطوا أيديهم، قال ابن كثير أي بالضرب. شوف الشهادة اللي احنا عاملين نتكلم فيها، زيد عليها كمان ملائكة إيه بتضرب فيه والعياذ بالله تعالى. تخيل إنسان في الشدائد دي بيتضرب كمان، باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم، لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالنار والعياذ بالله تعالى، فالروح تتفرق في الجسد وتهرب. فتضرب الملائكة الجسد والعياذ بالله تعالى حتى تخرج الأرواح من الجسد قائلين أخرجوا أنفسكم، ثم يقولون لهم اليوم تجزون عذاب، شوف الكلمة بقى عذاب الإيه؟ الهون، هتتهان النهاردة، أهو ده اليوم اللي انت ما كنتش عامل له حساب، عشان كده عشت في الدنيا ظالم وفاجر ومجرم، هتتهان دلوقت غاية الإهانة بما كنتم إيه؟ تكذبون على الله، تستكبرون عن اتباع آيات الله والانقياد لرسل الله عليهم السلام. وقال تعالى يوم يرون الملائكة، يقول لهم بقى الملائكة قبض أرواحهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني ويقولون حجرا محجورا، قال هذا يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار من الجبار بخلاف حال المؤمنين، تقول الملائكة حرام عليكم الفرح. يعني ايه؟ يعني حيلة بينهم وبين الفرح، خلاص فرحت كتير، اتمتعت كتير، مفيش اللي انت عايز، مفيش منهج، مفيش دين، مفيش حلال وحرام، تعالى بقى في اللحظات دي. يا لها من لحظات ما اصعبها واخطرها، لحظات فزع فعلا، لحظات رعب وهلع. الانسان لما يقعد يفكر في حياتك مرت عليك لحظه فزع، لحظه طلع عليك حرامي، ممكن تكون لحظه حادث او حادث سياره او قطار، ممكن يكون لحظه مثلا حسيت ان في زلزال بيهز البيت وعايز تطلع البيت يقع عليك، ممكن تكون لحظه زي اللي حصلت للناس اللي كانوا في العباره لما العباره غرقت وطلع فيها نار، اللي مش هيغرق هيتحرق واللي مش هيغرق السمك هياكله، او السيول اللي كانت في الصعيد ودخلت على خزانات البترول والنار ولعت وبقت الميه شايله الوقود وهو مولع، بقت الميه تخش على الناس البيوت بنار، هيروح فين؟ ينط من الشباك ينزل في النار. لحظات فزع، لكن كل ده على جنب، لحظات الاحتضار للكافر والفاجر امر اخر، ولا خطر على بال اي واحد. لحظات فزع حقا، فزع، الفزع الذي اعنيه ليس كأي فزع، انه فزع نزع الروح ومفارقه روح الكافر والعاصي لجسده. وكم بين القران ووصف القران هذه اللحظات فقد بينتها السنه تفصيل اكثر، ولكن اريد ان اطيل عليكم، فعندنا في اللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يبين لنا فيها كيف تنزع ارواح الكفار وارواح الفاجرين والمشركين، ثم اذا انتهينا من هذا القسم ننتقل الى ارواح الطيبين الذين نسال الله ان يجعلنا منهم وارواح المؤمنين وكيف يكون نزع ارواحهم. وأنا حرصت على أن آتي بهذا وذاك وأبين قبل ذلك خطر الموت، لأن البعض عن نزع أرواح الكفار يقول لك يا عم دول الكفار ده احنا مؤمنين وموحدين بالله، ده احنا لنا التشريف والتكريم. أولا ما يدريك أنك ستموت على الإسلام، أما ارتد أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شافوا النبي عايش الوحي والتنزيل، صحابة كانوا صحابة ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى، حصل ومن بعدهم كثير. يبقى إذن الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، ربما يكون في القلب شيء فينقلب العبد، يبقى يظل الإنسان خائفا. ثم هو وإن كانت الآيات تتكلم في الأصل عن الكفار والعصاة، لكنه يخشى على نفسه، فما من لا موت إلا وتمنى الرجعة حتى أحدهم الموت، رب يرجعون. ليست للكافر فحسب كما قال ابن كثير وغيره، بل كل مفرط وكل ظالم يندم عند الموت. اللي ما كانش اجتهد في العبادة يقول لي طب أتأخر شوية، أصلي شوية، طب أصوم، طب أقرأ قرآن، طب كذا، ما احنا فيها. لو كان الأمر إخواني يخيفنا لابد من استعداد، من منا يحافظ على صيام الاثنين والخميس، من منا يصلي ولو ركعتين في سواد الليل وظلام الليل، من منا يداوم على ورد القرآن وقد أغلقت المصاحف منذ رمضان. أمر الموت ليس باليسير يا إخواني، وكما تكلمنا عن شدة الموت التي تكون للكفار ربما يشدد على الإنسان بمعصيته، نعم، وسنتكلم عن التيسير والتكريم والتشريف الذي يكون للطائعين والمؤمنين في اللقاء القادم إن شاء الله، ولكن لابد من واجبات. مش عايزين نحضر الدرس ونطلع ما نعملش حاجة، لا، لابد أن نجلس مع أنفسنا جلسة محاسبة ونحاسب أنفسنا على الطاعات، نشوف رأس المال اللي هي الفرائض وأخبارنا في المحافظة عليها، ثم نجتهد في النوافل بقدر ما نستطيع، اجعل لنفسك ولو يوما في الشهر أو يوما في الأسبوع من الصيام ركعتان تصليهما بالليل، اقرأ ولو نصف ساعة في القرآن، تجهز بذلك للقاء الله عز وجل. ومعنا في اللقاء القادم قصص ومواقف نبين كيف احتضار الكافرين وكيف كان التشديد عليهم، وقصص ومواقف تبين كيف كان احتضار المؤمنين الطائعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.